لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من بحث فقهي نوازل الصيام وقفنا في المرة الأخيرة عند النازلة 21. قال: أخذ الدم للتحليل ونحوه. أخذ الدم للتحليل ونحوه، يبقى الفرق بينها وبين اللي سبقت دي هيخرج دم عشان يتبرع به للغير، ودي هيخرج دم عشان يجري به فحوص طبية، وكلاهما إخراج. طب لماذا لم يذكرها في نفس المسألة؟ لوجود فارق في الإخراج، قدر الإيه؟ الإخراج. نعم. قال: وهو ما يؤخذ من المريض للتحليل. وهذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة، لأن الفرق واضح وبين في أن الدم في التبرع بالدم كثير، وأما في مسألة التحليل فإنما يؤخذ شيء يسير، ولهذا ما قلناه قبل قليل من التعليلات بفطر من تبرع بالدم لا يصح فيما يتعلق بأخذ عينة للفحص والتحليل، لأن القدر اللي بيأخذ في الفحص يسير جدا، ما يقال فيه أنه ده ينهك الإيش؟ البدن. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم، منهم الشيخ عبد العزيز ابن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، إلى أن أخذ عينات من الدم للتحاليل لا يحصل الفطر به. وبالتأكيد من قال إن التبرع بالدم لا يفطر به الإنسان فإنه من باب أولى يقول إن هذا لا يحصل الفطر به، مش كده؟ اللي مذهبه إن التبرع بالدم ما يفطرش، يبقى ده عنده ما فيش، ما يحتملش أصلا الكلام ولا الخلاف. قال: وهذا الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه هو الراجح، فإن أخذ كمية يسيرة من الدم لا يضر الصائم، وهو مثل ما لو قلع الأسنان، قلع الإنسان ضرسه أو أصابه جرح يسير أو نحو ذلك، فذلك لا يؤثر في بدنه ولا ينهكه. يعني لو خلع ضرسه عند الطبيب بيخرج شوية دم لكن يسير، أو أصابه جرح يسير أو نحو ذلك، ده زي التبرع بالدم، آسف، زي استخراج الدم للتحليل. قال: فذلك لا يؤثر في بدنه ولا ينهكه إنهاكا يشبهه، مثلا الاستقاء أو التبرع بالدم أو الحيض بالنسبة للمرأة. هذه النازلة 20، وهي آخر النوازل المتعلقة بمفطرات الصيام. بقي عندنا نازلتان نختم بهما هذه الدروس، وهي النازلة 22، السفر من بلد إلى بلد يختلفان في الرؤية، والثالثة 23، وهي السفر بالطائرة ونحوها بعد مغيب الشمس أو قبله، وهذا يأتي عليه الحديث في مرة أخرى إن شاء الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.